سباق الحرف يا خير البرايا تعالوا وانظروا قمر الليالي سباق الحرف يا خير البرايا تعالوا وانظروا قمر الليالي لديه لنا الكثير من الحكايا تحدثنا عن الأمم الخوالي لقد عاش الحوادث والقضايا وكل زال وهو إلى زوالي وشاهد وجه براق الثنايا رسول الله محمود الخصال فأصغوا سوف يكشف عن خفايا ويفصح عن إجابات السؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والقمر قدرناه منازلا حتى عاد كالعرجون القديم. ما هي منازل القمر وما معنى العرجون القديم؟ وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما هي هذه المنازل؟ هل لها أسماء؟ كم عدد منازل القمر؟ هل ذكرت في القرآن تفصيلا أم في السنة تفصيلا أم ذكرها أهل العلم بناء على أبحاث أهل الفلك؟ ما علاقة الأبراج؟ برج الأسد، برج الحمل، برج الدلو، برج العذراء، ما علاقة هذه بمنازل القمر؟ هل لمنازل القمر تأثير؟ تأثير في سعادة الإنسان أو في شقائه؟ ما هي الأحداث المتعلقة بهذا وما الفرق بين منازل القمر ومنازل الشمس؟ هل بينهما فرق؟ كل هذه أشياء تكلم عنها المفسرون لما فسروا قول الله تعالى والقمر قدرناه منازلا حتى عاد كالعرجون القديم. يقول الله جل وعلا مخبرا عن منازل القمر والقمر قدرناه منازلا حتى عاد كالعرجون القديم، ويقول سبحانه وتعالى عن القمر قدره منازل وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. منازل القمر هي 12 منزلا في أثناء السنة. يبدأ القمر هلالا صغيرا يولد ثم يكبر حتى يكون بدرا في منتصف الشهر، ثم يصغر بعد ذلك حتى يعود هلالا صغيرا حتى يكون كالعرجون القديم. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما العرجون القديم هو العذق اليابس، وذلك أن العذق الذي يكون في النخلة الذي فيه الرطب، فإذا أخذت الرطب من هذا العذق من هذا العود ثم يبس والتوى أصبح شكله مثل الهلال. والقمر قدرناه منازل هي منازله 12 طوال السنة، ومنازله الصغرى أيضا اليومية يصغر أو يكبر حتى عاد حتى يكون بدرا ثم يرجع بعد ذلك يصغر حتى عاد كالعرجون القديم. قال الله لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار خلق محكم وكل في فلك يسبحون وكل في فلك يسبحون. أبراج القمر ومنازل القمر لا تأثير لها في حظوظ الناس ولا في طباعهم. بعض الناس يعتقد أن هذه الأبراج التي ربما تكون يعني هي منازل القمر بهذه الأسماء أن لها تأثيرا في حياة الناس، فيقول لك مثلا أنا عصبي لأني ولدت في برج الجوزاء مثلا، أو أن فلانا مثلا قليل الذكاء لأنه ولد في برج كذا، أو أنا بخيل لأني ولدت في برج كذا. ثم إذا أراد ربما أن يتزوج فتاة سأل ما هو برجها، ثم إذا كان برجا متناسبا مع برجه قال إذن أنا طبيعتي تتناسب مع طبيعتها إذن سوف أتزوجها. هذه الأبراج وهذه المنازل للقمر إنما كما قال الله تعالى وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، قدر أن القمر يكون هلالا ثم يكون بدرا ثم يكون هلالا مرة أخرى حتى تعلموا عدد السنين والحساب، حتى تعرفوا بداية الشهر ونهاية فقط، لا لأجل أن تعتقدوا أن لهذه الأجرام السماوية أن لها تأثيرا في حياة الناس. قد يولد اثنان في ساعة واحدة، ليس فقط في شهر واحد بل في ساعة واحدة بل ربما في دقيقة واحدة في نفس غرفة الولادة، ومع ذلك يكون لهذا طبيعة ولهذا طبيعة أخرى. ربما كان هذا طبيعة هادئ ولطيف المعشر والثاني سيء المعشر وعصبي، أو ربما كان هذا مهتديا صالحا والثاني كان سيئا كثير الأخطاء والمعاصي، فهي ليس لها تأثير في حياة الناس، إنما هي فقط لتعلموا عدد السنين والحساب فقط. هذه هي المنازل. أما من يقول والله هذا برج الجوزاء له تأثير بكذا، من ولد في هذا البرج فإنه له طبيعة كذا، ومن ولد في البرج الثاني فله الطبيعة الأخرى، هذا ليس له أي تأثير في حياة الناس، ولا يحق لأحد أن يحتج على خطئه ومعصيته أو سوء خلقه أو يمدح أحدا بحسن خلقه معلقا ذلك ببرج ولد فيه أو فاته أن يولد فيه. لا يجوز أبدا أن يعتقد أن هذه الأبراج أن لها أي تأثير في حياة الناس مطلقا. صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفجر بأصحابه في الحديبية على إثر سماء كانت قد أصابتهم، يعني مطر، فقال عليه الصلاة والسلام أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال ربكم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، يعني لم يعلق الرزق بهذه الكواكب وحركتها، لم يقل إن سبب نزول المطر هو التقاء الكوكب الفلاني بالآخر أو ظهور النجم الفلاني، إنما قال الذي أمطر علينا وتفضل علينا هو ربنا، مطرنا بفضل الله ورحمته. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، بنوء يعني بكوكب، فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. فلا يجوز أن يعتقد أبدا أن لهذه الأبراج أي تأثير في حياة الناس. وكم من منجم ظن الظنون وقال إنه سيأتيك ما يسرك أو سيأتيك ما يحزنك، أو أن زواجك من هذه الفتاة موفق أو أنه غير موفق، وصار كل ما قاله عبارة عن ظنون فقط ليأكل أموال الناس بالباطل. ولا يجوز أن يدعي أحد أنه يعلم الغيب، بل لا يجوز الذهاب إليهم أيضا. يقول الله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، ويقول الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. نبينا صلوات ربي وسلامه عليه توضع أمامه شاة مشوية بعدما فتح خيبر وقد وضع فيها السم ولم يعلم أن فيها سما، حتى أخذ صلى الله عليه وسلم من اللحم ونهش منه نهشة، وأحد الصحابة أكل لقمة ومات الصحابي بسبب هذه اللقمة بسبب السم الذي فيها، ولم ينبئ الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم إلا بعدما نهش نهشة وأصابه شيء من السم، ثم أمر أصحابه فكفوا عن الطعام، ثم سأل اليهود فأقروا أنهم قد وضعوا فيها سما. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ويعلم أن فيها سما لما جاز أن يأكل، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولما جاز أيضا أن يأذن للصحابي أن يأكل، لوجب عليه أن يخبره، لو علم صلى الله عليه وآله وسلم أن فيها سما لكان يعلم الغيب، لكنه لا يعلم الغيب، لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقد يقول البعض طيب نحن نسمع أحيانا بعض هؤلاء ينبئ بالغيب، هو في الحقيقة لا ينبئ بالغيب. الغيب قسمان، غيب تام مطلق وغيب نسبي، بمعنى قد يتكلم مشعوذ أو منجم مع شخص فيقول هذا المشعوذ أو المنجم لهذا الشخص أنت اسم أبيك فلان، فيقول نعم نعم، وذهبت قبل أسبوع إلى الطبيب الفلاني، يقول نعم نعم كيف عرفت، وأنت اليوم تغديت النوع الفلاني، وأنت عندك سيارة اسمها كذا، وأنت إخوانك هم فلان وفلان، وأخواتك فلانة وفلانة، وعندك عمة مسافرة إلى المكان الفلاني، ويخبره بأشياء هي في الحقيقة ليست مما سيأتي إنما مما وقع وانتهى. فيقول هذا القائل يا أخي هذا المشعوذ أو هذا المنجم هذا يعلم الغيب، فكيف عرف وهو في دولة أخرى، كيف عرف ظروفي وكيف عرف حالي، وأني ذهبت للعلاج هنا، وأني أكلت كذا، وأن عمتي فلانة، وأن ابن عمي فلان، وأني عندي السيارة، كيف عرف؟ هذا يعلم الغيب، وفي الحقيقة لا يعلم الغيب. وهذه ليست غيبا، الغيب هو الشيء الذي لم يقع، الذي لا يعلمه إلا الله. أما الشيء الذي تعرفه أنت ويعرفه أخوك وتعرفه أمك فهذا ليس شيئا غيبا، هذا هو شيء واقع، وبالتالي كونه يعرفه إنما يستعمل الجن فيخبرونه بهذا، يسأل قرينا معك أو معهم فيخبرونه بهذه الأخبار. لكن لو قلت له ماذا سيحصل بعد دقيقة، ماذا سيحصل بعد ساعة، أنا الآن أرفع يدي، هل أنا سأخفضها أم سأرفعها أكثر أم سأضعها يمينا أو يسارا، لما استطاع أن يتنبأ بما سوف تفعل. ولو قلت أنا معي هذا القلم، هل سوف ألقيه على الأرض، هل سأرميه على فلان، هل سوف أكسره، لما استطاع أن يتنبأ بالشيء الذي سيقع. فالغيب النسبي هو الغيب الذي بالنسبة إليك غيب، لكن بالنسبة إلي ليس غيبا. فأنا مثلا مقدار المال الذي في جيبي هو غيب بالنسبة إليك، لكن ليس غيبا بالنسبة إلي، فأنا أعلمه. فلما يأتي منجم ويقول أنت تحمل في جيبك المبلغ الفلاني، هو في الحقيقة سأل القرين فقط، إنما لم يخبرني بغيب. أما الشيء الذي لم يقع فهو الغيب الذي تفرد الله سبحانه وتعالى به، وقال جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله، لا يعلمه إلا الله، الشيء الذي لم يقع بعد هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. في رواية أخرى قال من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما أو قال 40 صباحا، مجرد السؤال لا يجوز. فإن صدقه بما يقول، إذا صدقه أنه يعلم الغيب يعلم ما سوف يقع، فهذا قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ما الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ أنزل عليه القرآن. ماذا في القرآن؟ في القرآن قول الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فإذا صدقت بأن هذا يعلم الغيب فقد كفرت وكذبت بهذه الآية. الله تعالى ينفي أن يكون أحد يعلم الغيب إلا هو، وأنت إن صدقته أنه يعلم الغيب فقد كذبت بهذه الآية التي تنفي ذلك. فلا يجوز أن تؤمن بتأثير هذه الأبراج في حياتك، أنها تصنع شيئا بالناس، أنها لها تأثير في أخلاق الناس، أو لها تأثير في طباعهم، أو لها تأثير في تصرفاتهم وحركاتهم. إنما الأمر عند الله سبحانه وتعالى، وهذه المنازل التي جعلها الله تعالى للقمر، والقمر قدرناه منازل، وقال جل وعلا وقدره منازل لتعلم عدد السنين والحساب، هي فقط لمعرفة أول الشهر وأوسطه وآخره، له تأثير في جاذبية على الأرض في المد والجزر، أشياء طبيعية عادية، لكن لا تأثير له فيما يتعلق بتوفيق الإنسان أو بإقدامه أو بتأخره عن الشيء، بل الأمر مقدر عند رب العالمين سبحانه وتعالى. جعله الله تعالى ضياء، جعله سراجا، جعله تقديرا للحساب، لكن لم يجعل له تأثيرا في حياتنا. لا أبراج ينبغي أن يلتفت إليها، لا يهم برجك كذا أو كذا، لا تلتفت إلى هذا. الله تعالى يقدر ما شاء ويختار، هي منازل ينزله الله تعالى إياها، لكن لا تأثير لها في حياتنا من جهة سعادتنا أو شقائنا أو من جهة إقبالنا على شيء أو تأخرنا عنه. يجعله الله تعالى مخلوقا لا تأثير له في هذه الأقدار، إنما المؤثر فيها والمقدر لما يشاء هو ربنا سبحانه وتعالى. ألقاكم على خير بإذن الله تعالى، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا قمرا لنا أهدى الهدايا، وجنحنا به نحو المعالي. يا قمرا لنا أهدى الهدايا، وجنحنا به نحو المعالي. مكانك في السماء وفي الحنايا، ووجهك مشرق في كل حال. فتنتظر بك عنك المنايا، وتأتي بعدنا الأمم التوالي. فأهد إليهم عذب السحايا، وقص لهم حكايات الجلال. وقل لهم أنا لكم مرايا، فصونوا بانعكاستكم جمالا.